إذا قلنا لأهلنا ولأصحابنا مما اتفق عليه العلماء حفظهم الله هذا حرام، مثل ما ذكره فضيلة الشيخ إبراهيم الغيث، أطفالنا عندما يأكلون هذا إشارة إلى الصليب، إذا قلنا لأهلنا ذلك قالوا الكلمة التي يغيظون بها المسلمين المحافظين خاصة، المطاوعة يلعبون علينا أو المطاوعة يكتمون حديثا وصار إلى ذلك، ما عرفت من الأخف عليكم الله. ألا كل حال إذا قالوه عليك أن تنصحهم وتبين لهم صرفه، لا تغضب ولا تعجل، بين لهم الخطأ ووضح لهم الخطأ، فأنت في العصر الخامس عشر، من تفتقر من الأول، أنت في العصر الخامس عشر الذي اشتد في غربة الإسلام وأن فيه أن وأن تجرى فيه الباطل، فعليك أن تنصح برد وأن تبين أحكام الإسلام برد، وأن لا تعجل ولا تغضب، لا مع أمك ولا مع أبيك ولا مع أخيك، فمتى غضبت واستعجلت أهانوك وأذلوك وطالبوك، فعليك بالرفق في النصيحة والتوجيه الخير مع الأب ومع الأم ومع الإخوة ومع الجيران. والله يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب من حولك. والله والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول النبي: فقالك من شيء لازانه ولا ينزع من شيء لشانه. فعلى طالب العلم وعلى الداعي والناس أن يرفق وأن لا يعجل، ولا شيء مع الوالدين حقهما عظيم، وهكذا مع جيرانك وإخوانك ومجتمعاتك ترفق حتى لا يقبل منك وحتى لا تطرد ولا تبعد. الشيخ احنا بيتنا تلفاز وفيديو، كل ما دخلت البيت سكت وقصرت عليه، قام الوالد علي يدعي علي، قام يقول قام هذا هو ولا ارفق هم انصح نصيحه الله وعليكم النصيحه الطيبه دائما دائما ان شاء الله ينتفعون عليك بالحلم وكلام الطيب. يا ولد يا ولد كذا كذا هذا لا يصلح، هذا لا يجوز، لا فتحته على القران على شيء طيب مثلا، اما هذا ما يصلح مرتين ثلاث عشر في الشيخ محكومون بالنفاق ولا حدا ما يضر لا يضر. نعم.